قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوسل الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والفطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل، أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني، انتهى. أوضح أو أقرب هذه المعاني للحديث ما ذكره رحمه الله تعالى، قال برتوة أي بخطوة، برتوة أي بخطوة، أو كذلك رمية بسهم. المراد أنه متقدم على غيره، وذلك فيه إمامته في العلم، وعظيم ما من الله سبحانه وتعالى عليه به من الفقه والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. وقد بعثه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا ومفتيا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى ومعلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله على حمار في رواية اسمه عفير، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. وقد أردف صلوات الله وسلامه عليه غير واحد من الصحابة، قد جمع الإمام يحيى بن مندة، الإمام أبو زكريا يحيى بن مندة جمع رسالة اسمها معرفة أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مطبوعة، جمع فيها رحمه الله تعالى من أردفهم صلوات الله وسلامه عليه معه على الحمار. وركوبه عليه الصلاة والسلام مع وجود ركوبه للحمار، مع وجود مركوبات أعلى وأحسن منه، دليل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. وإردافه معه على الحمار أحد من أصحابه أيضا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وحسن معاملته للصحابة رضي الله عنهم، وقربه منهم وقربهم منه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، أما إذا لم تكن مطيقة فإن ذلك لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده، وهو وعد تفضل ومن أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه تبارك وتعالى ومنا على عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعد إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق وعده إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق، أي أنه أوجب على نفسه تبارك وتعالى ذلك تفضلا وإنعاما على العباد دون أن يوجبه عليه أحد. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم. قوله والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، الدليل على أنه مشبه في الأفعال، قاس الله تبارك وتعالى بخلقه تعالى الله عما يقولون. قد قال السلف رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام أحمد: ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه. قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى. وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا. فلا يقاس تبارك وتعالى بخلقه لا في الصفات ولا في الأفعال، فإنه جل وعلا ليس كمثله شيء، ولا سمي له، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله قلت الله ورسوله أعلم. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم. والقدرية النافية، القدرية نوعان كما أشار رحمه الله: قدرية مجبرة وقدرية نفاة، قدرية مجبرة وقدرية نفاة. قدرية المجبرة هم الذين أثبتوا القدر وبالغوا في الإثبات، فجعلوا العبد مجبورا على فعل نفسه، وأنه لا مشيئة له. والقدرية النفاة هم من نفوا القدر وقالوا لا قدر، فأثبتوا القدر للعبد وأنه هو الخالق لفعل نفسه، ونفوا ذلك عن الرب سبحانه وتعالى. والحق وسط بين هاتين الضلالتين، ضلالة الجبرية وضلالة القدرية النفاة. الحق وسط بين هاتين الضلالتين. وقد قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية رد على الطائفتين، طائفة الجبرية وطائفة النفاة، القدرية النفاة، وإثبات للحق الذي هو وسط بين هاتين الضلالتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك. بخلاف أكثر المتكلفين. وهذا إنما كان يقوله الصحابة رضي الله عنهم في حياته عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم. نعم، لأنه في حياته يسأل عن الأحكام ويسأل عن الأمور، يسأل عن الأشياء، فما كان عنده فيه علم ذكره، وما لم يكن عنده فيه علم نزل عليه به الوحي. ولا يعلم عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ماذا يقوم به الناس أو ماذا يفعل الناس، ولهذا جاء في الحديث إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم. وفي أثناء حياته كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون الله ورسوله أعلم. نعم، وكان الرد إليه عليه الصلاة والسلام إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كان الرد إليه عليه الصلاة والسلام في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قوله غاية حبه مع ذل عابده، كما ذكر رحمه الله قطبان عليهما تقوم العبادة، فالعبادة غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، فالحب بلا ذل لا يكون عبادة، والذل بلا حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما قام على هذين الأمرين الحب والذل. وقوله رحمه الله تعالى: ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، أي أن العبادة كما أنها قائمة على الحب والذل لا بد أن تكون قائمة على الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا وجد الحب والذل، إذا وجد الحب والذل بدون اتباع تصبح أعمال العباد ضرب من ضروب الخرافة والضلالة، كما هو الشأن عند أرباب البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، قد يكون عنده حب قد يكون عنده تذلل، على أن بعضهم قد يفسد حتى في باب التذلل فيكون من جملة خرافته الشرك بالله والتذلل لغير الله سبحانه وتعالى. لكن من سلم من الشرك إن لم تكن عبادته قائمة على الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام فإنها ستكون ضربا من ضروب الخرافة والضلالة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله. وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وفي بعض الآثار الإلهية. نعم، قوله فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. ولهذا يصح أن ينفى عنه أنه عبد لله أو أنه عابد لله إذا أشرك، حتى وإن كان يعبد الله في جملة من يعبد فإنه ينفى عنه عبادة الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد، لا تكون إلا بالتوحيد. ولهذا في القرآن الكريم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم وإن كانوا عبدوا الله عز وجل في جملة ما يعبدون، ولفظة الشرك التي هي وصف لهم تدل على أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون، لكن لما لم يخلصوا دينهم لله ويفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة صح أن ينفع عنهم ذلك. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، من صلى بغير طهارة صح أن يقال لم يصل، ومن عبد الله بغير التوحيد صح أن يقال لم يعبد الله، وأن يقال ليس عبدا لله. فلا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا وحد الله وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وهذا واقع أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. نعم. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل: ومن توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. انتهى كلامه. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله. قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله عن سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل يحمله هذا يحمله جهله على لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين. تنبه لقوله: بل لا تسمى عبادة، بل لا تسمى عبادة. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، فإذا خالطها شرك فسدت وبطلت ولم تكن عبادة، وإنما تكون ضرب من ضروب الضلال، ليست عبادة، ليست هي العبادة التي خلقه الله لأجلها. العبادة التي خلقها الله لأجلها توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فمن لم يعبد الله بالإخلاص ليس عبدا لله بل مشركا، لا يكون عبدا لله إلا إذا أخلص دينه لله. وكل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، ولا يكون العبد محققا هذا الأمر إلا إذا وحد الله وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة. نعم. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي بن بردزبة الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير، صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدية وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم وطبقتهم وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم رحمه الله هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح والعلل والوجدان والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم. وروى عن البخاري، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400. وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 بنيسابور رحمهما الله. ونسأل الله الكريم أن يرحمنا أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.